قرار اجتماعي تضامن مع الشعب الكوري. يشن اليوم أبناء الشعب الكوري نضالا جبارا لتحقيق المثل العليا المستقلة والأمنية للشعب بصورة شاملة، اعتصاما تاما بما عرضه سيادة كيم جونغ أون القائد الأول المحترم في المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري من خط بناء دولة الاشتراكية القوية ومنهج توحيد الوطن. إن أبناء الشعب الكوري الذين يشترهون النجاحات العجيبية التي تدهش شعوب العالم في كل الميادين بجبروت القوة الذاتية وتعزيز الذاتي حتى وسط عقوبات الإمبرياليين الشرسة ضد كوريا، يبثون إلهاما كبيرا في نفوس شعوب العالم التقدمية المناضلة في سبيل تحقيق الاستقلالية. خاصة إن حيازة كوريا على أقوى صواريخ الباليستية العابرة للقارات مع القدرة الرادعة النووية القوية تغدو حدثا تاريخيا دافع عن سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما بصورة مأمونة بعد وضع حد لتحديدات وتحويلات الحربية النووية الأمريكية من حيث مصدرها، وأعلن إفلاس النظام الدولي القديم الذي يسوده تعسف الإمبريالية واستبدادها. ولكن أمريكا تتشتق بأن إجراءات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتعزيز القدرة الدفاعية الوطنية الذاتية واستثمار الفضاء السلمي كتحديد على المجتمع الدولي بغية تسطير تبعاتها بمثابة المجرم الرئيسي في تفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية، وتدخل المداخلات الاستراتيجية النووية الضخمة إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها على نطاق واسع، وتبدي نيتها الهجومية الأسكرية الطائشة بصورة سافرة، وتحاول محاولة يائسة لإخضاع الشعب الكوري بالعقوبة الوحشية من الدرجة القصوى بتواطؤ مع القوى التابعة لها. وحكام السلطة الكورية الجنوبية هم الآخرون يتحدون للأمنية الإجماعية للأمة الكورية وشعوب العالم المحبة للسلام والراغبة في السلام وأمن شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية، مدمنين بنظرية المجابهة مع الأمة المتجانسة، وهم يلجأون باستمرار إلى التعاون مع القوى الخارجية بدلا من تعلم دروس من فناء القوى المحافظة التي دفعت العلاقات الشمالية الجنوبية إلى أسوأ حالة في التاريخ. إن الوضع الراهن لشبه الجزيرة الكورية والذي يزداد توترا على مر الأيام يطالب بإلحاح بزيادة تنشيط الحركة الدولية لمعارضة السياسة الإمبريالية للسيطرة على كوريا وتأييد توحيد كوريا وسلامها. إننا ونحن الممثلين عن منظمات الصداقة والتضامن لمختلف بلدان العالم والمنظمات الديمقراطية الدولية المعادية للإمبريالية والمشاركين في اجتماع تضامن مع الشعب الكوري، نؤيد ونوافق موافقة تامة على النداء الموجه من الاجتماع المشترك للمنظمات الاجتماعية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والمنعقد في تموز الماضي بمناسبة ذكرى 45 لصدور بيان رابع تموز المشترك التاريخي إلى شعوب العالم التقدمية، وفي سبيل خوض النشاطات التضامنية مع الشعب الكوري بمزيد من القوة تقرر كالآتي: أولاً، سنخوض بمزيد من النشاط حركة تضامن لتأييد نضال الشعب الكوري الرامي إلى تحقيق توحيد البلاد بروح المواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن، البرنامج العظيم لتوحيد كوريا، وروح الإعلانات المشتركة الشمالية الجنوبية. ثانياً، سنقوم بنشر ودعاية صحة سياسة كوريا على هدى سنغن لصيانة أمن وسلام البلاد والأمة عن طريق تعزيز قدرة الدفاع الذاتي على نطاق واسع. ثالثاً، سنرفع درجة الضغوط الدولية التي تطالب أمريكا بقوة بإلغاء سياستها العدائية تجاه كوريا وإجلاء جيشها والمدخرات الاستراتيجية النووية من كوريا الجنوبية. رابعاً، سنقوم على نطاق واسع بتنظيم النشاطات لإنفراج حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية ضد المناورات الحربية النووية العدوانية وتعزيز القوات المسلحة من جانب أمريكا والقوى التابعة لها في كوريا الجنوبية. خامساً، سنشن بقوة نشاطات الاحتجاز الدولية لاستنكار مؤامرات القوى المعادية للتوحيد في كوريا الجنوبية والتي تعوق تلاحم الأمة بالتواطؤ مع القوى الأجنبية. سادساً، سنشن ببسالة حملة الرأي العام الدولي لكشف وإدانة مؤامرات الولايات المتحدة المكائدية الدنيئة السعية إلى تحقيق مطامعها السياسية، وهي تلجأ إلى حملة الأسلحة النووية والصاروخية وحقوق الإنسان ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. سابعاً، سنبين الصفة غير القانونية لقرارات العقوبة على كوريا والتي اتخذتها أمريكا والقوى التابعة لها بإساءة استخدام اسم الأمم المتحدة، وسنقوم بتنظيم النشاطات لتحقيق العدالة الدولية الحقيقية على الصعيد العالمي. ثامناً، سنطور التضامن والتعاون مع كل القوى المحبة للسلام والقوى التقدمية في العالم من كل النواحي لكي نعسي قوى تؤيد سلام شبه الجزيرة الكورية وتوحيدها بصورة أكثر. يحظى نضالنا لتعييد قضية الشعب الكوري العادلة بالتعييد والمساندة من شعوب العالم التقدمية الراغبة في العالم الجديد المسالم والمستقل. سنقوم بتنشيط نضال واثقين بأن الشعب الكوري سيحقق حتماً قضية بناء دولة الاشتراكية القوية وتوحيد البلاد عما قريب تحت القيادة الحكيمة لسيادة القائد العولى المحترم كيم جونغ أون. نثق كل الثقة بأن شعوب العالم التقدمية التي تحب السلام وتعتز بالعدالة ستنضم بنشاط إلى هذا النضال. يوم 16 من آب عام 2017 من المشاركين في اجتماع تضامن مع الشعب الكوري بيونغيانغ.